فوق الحرم فوق فوق يا با فوق الحرم فوق النور النور بدا يا با وقد نار شو روحي تريد والبعد بعد فوق الحرم فوق فوق يا با فوق الحرم فوق النور النور النور النور بدا يا با وقد نار شو روحي تريد والبعد بعد لا تنسى تبليغ سلامي سلامي للنبي القرشي العربي تهاني تهاني وابكي عن قلبي بإنشاد وأنغامي فوق الحرم فوق فوق يا بابا هذه الأمة تحصل البركات روضة فيها ما فيها فاقت الجنات علنا نلقى من طه أطيب النفحات والنسائم ذات الطيب في المقام تفوح والشذا والجلسة فيه راحة للروح هل إليه من وصول يساعد المجروح فاقرأ السلام ثم قف بجوار محمد وقفة احتران إن وصلت مقام الهادي فاقرأ السلام يا عيني ثم قف بجوار محمد وقفة حتيران وقل يا ربي بأحمد أحسن الختام.